هي الدنيا. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اكتب لنا الجنة ولا تحرمنا من الجنة. الميزة في الجنة أو من أهم وأخطر مميزات الجنة الثبات والاستقرار. الثبات والاستقرار، لا نوم لا موت لا مرض. ولا هتغير شقتك ولا هتبيع عربيتك الجنة. الجنة مش هتشوف فيها الا اللي تحبهم، ولا هتعرف الا اللي انت عايزهم. هي الدنيا، الدنيا كده، الايام فيها دول، يوم صحيح ويوم مريض، يوم غني ويوم فقير، يوم بتحب ويوم بتكره، يوم مرتاح ويوم تعبان، يوم مبسوط ويوم زعلان. أما الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، في الجنة لا كدر لا خبث. الشاهد هي الدنيا، كبار وأتباع ومتبوعين و علماء وجهال وضالين ومضللين. ولذلك تصعب النجاة، فتن. قال صلى الله عليه وسلم: إن أخشى ما أخشاه على أمتي كل منافق عليم اللسان. وإن لم يصح الحديث مرفوعا فهو صحيح موقوفا. المنافق عليم اللسان. في الحديث الآخر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فسألته يوما: يا رسول الله، قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. أخشى أن يدركني زمانهم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، تعرف منهم وتنكر. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. هو ده الشاهد بتاع الحلقة دي. اسمع قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم والآية 19: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. مرت معنا حلقة اسمها حجة الله البالغة، ان ربنا بيقيم الحجة على العباد، بيقول لك توب قبل ما تقول. انا نفسي استجمع مرة حلقات الحوارات دي اللي بين المستكبرين والمستضعفين، جات كتير في القرآن، وتبرؤ المستكبرين من المستضعفين. مش قلت لك في الحديث دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه؟ لهم قلوب شياطين، شياطين، شياطين في فتنة الناس عن الدين، شياطين في تلبيس الدين، في اللعب بالباطل وإبرازه في ثوب الحق، شياطين في خداع الناس والضحك عليهم والبعد بيهم عن طريق ربنا. عشان كده في حوار تاني، حوار تاني في سورة سبأ، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. شفت إزاي المستضعفين بيقولوا للمستكبرين قل لي مين هم المستضعفين ومين هم المستكبرين. النهاردة تقول له كذا حرام يقول لك فلان قال حلال. طب ما ربنا قال كذا والرسول قال كذا يا عم حطها في رقبة عالم واطلع سالم. انا مالي انت مالك ما الحق جالك اهو. لك انا غلبان ما بفهمش حاجة زي ما دول بيقولوا انا وراهم. وبعدين هو ده المستكبرين والمستضعفين. عشان كده المستكبرين قال لهم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. احنا قلنا لكم ارقصوا, احنا قلنا لكم اقلعوا, احنا قلنا لكم اشربوا, احنا قلنا لكم افجروا, احنا قلنا لكم اذنوا, احنا قلنا لكم كفروا. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. ما انتوا سمعتوا وشفتوا وعرفتوا وبلغكم. نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتم اللي مجرمين. وقال الذين استضعفوا. شوف بقى أنت مش واخد بالك إن الحوار ده في جهنم. ده أنت فكر مقعدين على قهوة بيتناقشوا, ده في الضياع. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار. انتم ما قلتولناش كفروا مباشرة ولكن قلتولنا بالمكر. ورتونا حياة الغرب وفجور الغرب واوهمتونا ان هي دي السعادة وهو ده التقدم وهو ده الرقي وهي دي البطولة وهي دي الروشنة. مكر الليل والنهار 24 ساعة تلفزيون, 25 ساعة في ال 24 ساعة نت دي اس ال ببلاش. هي دي المصيبة. بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة. ولا تحين مندم. أسروا هنا يعني أظهروا الندامة. بان الندم بقى. أسروا الندامة يعني أظهروا الندامة. وشوف وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. على طول السلاسل لفت حوالين رقبتهم. اسمع كمان كده عشان تشوف مأساة التبرؤ. يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة, يقول جل جلاله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا رب نجنا من النار ومن عذاب النار يا رب قنا النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما هو الحب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله الناس دول بيحبوا ربنا بس بيحبوا بشر زي حبهم لربنا فضللوهم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا انت ماشي ورا فلان قول لي طب ما احنا ماشيين وراك لا مش ورايا ورا سيدنا النبي ورا كلام ربنا مش ورايا دايما انبه كده الشباب اوعى تقول الشيخ فلان قال او الشيخ فلان عمل قول الدليل بتاع الشيخ فلان انا قلت من زمان لو جات لك اي كلمة ما عليهاش دليل من الكتاب والسنة لا تقبلها ردها مهما كان قائلها كلمة الامام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انت مش ورايا ولا ورا بشر الا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ف الذين اتبعوا الكبار الزعماء الأدعياء الذين اتبعوا المساكين الجهال الفقراء الغلابة الكبار دول اتبروا منهم وإذا رأى الذين ظلموا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام يوم القيامة تشوف اللي ضللك اللي ضيعك اللي فاتنك اللي ضحك عليك اللي خدعك اللي مكر بيك اول ما تشوفه وانت شايل بقى ذنوبك على ظهرك وبانت السكة الميزان خلاص باظت الدنيا هتقع في جهنم فاول ما تشوفه يا رب هو ده هو ده هو ده هو ده اللي ضللني وضيعني قال له التاني يرد عليه كذاب ما عرفكش انا عمري شفتك انا كلمتك ولا عمري شفتك القوا اليهم القول انكم لكاذبون اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا اتبرأ الحسرة بقى تيجي عشان تشوف هناك ايه واسروا الندامة وهنا ايه هنا ايه كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم الحسرة يقول انت ما تعرفنيش انت اللي قلت لي كل الربا وانا مسؤول انت اللي قلت لي مش عارف ايه، انت اللي قلت لي، انت اللي قلت لي اعمل كذا، انت اللي قلت لي حلال، انت اللي قلت لي، انت اللي قلت لي، وانت اللي قلت لي، وتتبرى منه. ما عرفكش ولا عمري شفتك، ما قلت لكش. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب ما في، اتقطعت خلاص. الصلات أسباب النجاة، ما عادش فيه. شوف الآية اللي معانا اللي هي في سورة إبراهيم، قلنا إيه؟ يقول ربنا جل جلاله سبحانه: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا، ظهروا جميعا مجتمعين، الكل هيشوف الكل، انت واعدائك واحبابك واصحابك واللي ضللك واللي هداك واللي قبلك واللي عرف، الكل صف واحد. وعرضوا على ربك صفا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الصف ده؟ ينفذهم، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. بصة واحدة كده تشوفهم كلهم، كلمة واحدة تسمعهم كلهم. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. الكل، كل اللي انت عايز تشوفه هتشوف. عشان كده ما تقولش الناس هيوصلوا في الزحام ده لسيدنا محمد ازاي، لا لا لا، الكل هيشوف كل صفوة. اصل القيامة واحكامها مختلفة عن احكام الدنيا اللي احنا عايشينها دي، الموضوع يبقى مختلف. لذلك برزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبع، إحنا كنا تبعكم، كنا معاكم، كنا أتبعكم، إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ أنتوا هتنفعونا النهاردة؟ هتفيدونا النهاردة؟ هتنجونا من عذاب ربنا النهاردة؟ فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. قالوا: احنا كنا ضالين وأضلناكم، احنا كنا خاسرين وخسرناكم. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. اللي بيحب بقى رأس، واللي بيحب غنى، واللي بيحب تهريج، هينفعوك يوم القيامة؟ هيغنوا عنك من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. سبحان الله العظيم، سبحان الملك الجليل، سبحان الكبير المتعال. يتبرأ الأتباع من المتبوعين، ويستسلم الكل لرب العالمين. فنصيحتي لك في النهاية فائدة من هذه الحلقة: اصحب من ينفعك ويدلك على الله ويوصلك إلى الجنة، فإنه لن يحمل عنك أحد من عذاب الله من شيء. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.